بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله: فصل. فإن قالوا إن الكتب التي عندنا من التوراة والإنجيل وغيرهما ترجمها لنا الحواريون، وهم عندنا رسل معصومون وترجموها لجميع الأمم بخلاف القرآن، فإنه بخلاف القرآن فإنه إنما يترجمه من ليس بمعصوم. فعن هذا أجوبة: أحدها أن هذا كذب بين، فإن من العرب من النصارى من لا يحصي عدده إلا الله تعالى، وكان فيهم نصارى كثيرون تنصروا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فعن هذا أجوبة: أحدها أن هذا كذب بين، فإن من العرب من النصارى من لا يحصي عدده إلا الله تعالى، وكان فيهم نصارى كثيرون تنصروا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم قوم على دين المسيح الذي لم يبدل، وهم مؤمنون من أهل الجنة كسائر من كان على دين المسيح عليه السلام. فإن كل من كان على دين المسيح الذي لم يبدل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مؤمن مسلم من أهل الجنة. ومع هذا فليس على وجه الأرض توراة ولا إنجيل معرب من عهد الحواريين، بل التوراة العبرية تنقل من اللسان العبري أو غيره إلى العربية، وكذلك الإنجيل ينقل من اللسان الرومي أو السرياني أو اليوناني أو غيرها إلى اللغة العربية. فلو كان عند كل أمة من الأمم توراة وإنجيل ونبوات بلسانهم لكان نصارى العرب أحق بهذا من نصارى الحبشة والصقالبة والهند، فإنهم جيران البيت المقدس وهم بنو إسماعيل. والأناجيل عندهم أربعة، وهم يدعون أن كل واحد كتبها بلسان، كتبت باللسان العبري والرومي واليوناني، مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعض، مثل قولهم: عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس الذي جعلوه أصل دينهم. وهذا إنما هو قوله في إنجيل متى. وإذا كان كل واحد من الأربعة كتب إنجيلا بلسانه لم يكن هناك إنجيل واحد أصلي ترجع إليه الأناجيل كلها، ثم هم مع هذا يدعون أنها ترجمت ب72 لسانا، وهذا فيه من الكذب والتناقض أمور سننبه إن شاء الله على بعضها. لكن غاية ما يدعون أنه ترجم ب72 لسانا، ومعلوم أن الألسنة الموجودة في بني آدم في جميع المعمورة في زماننا وقبل زماننا أكثر من هذا، كما يعرفه من عرف أحوال العالم. بل اللسان الواحد كالعربي والفارسي والتركي جنس تحته أنواع مختلفة، لا يفهم بعضهم لسان بعض إلا يتعلمه منهم. والعرب أقرب الأمم إلى بني إسحاق بني إسرائيل والعيص، فإنهم بنو إسماعيل وجيرانهم، فإن أهل الحجاز جيران الشام، ومكة لم تزل تحج إليها العرب، ولم يكن قط عند العرب توراة ولا إنجيل عربيان مع عهد المسيح عليه السلام، بل ولا كان بمكة لا توراة ولا إنجيل، لا معرب ولا غير معرب. ولهذا قال تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فكيف يدعى أن التوراة والإنجيل ترجمها الحواريون لكل قوم من جميع بني آدم شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بلسان يفهمونه به؟ وهل يقول هذا إلا من هو من أكذب الناس وأجهلهم؟ اللهم المستعان. نعم. الوجه الثاني أن يقال: ترجمة الكلام من لغة إلى لغة لا تحتاج إلى معصوم، بل هذا أمر تعلمه الأمم، فكل من عرف اللسانين أمكنه الترجمة، ويحصل العلم بذلك إذا كان المترجمون كثيرين متفرقين لا يتواطؤون على الكذب، وبقرائن تقترن بخبر أحدهم وبغير ذلك، وهذا موجود معلوم. بل إذا ترجمه اثنان كل منهما لا يعرف ما يقوله الآخر ولم يتواطؤوا حصل بذلك المقصود في الغالب. وهم يذكرون أن التوراة ترجمها 72 حبرا من اليهود ولم يكونوا معصومين، وأن الملك فرقهم لئلا وأن الملك ولا الملك الملك أحسن عليك وأن الملك فرقهم لئلا يتواطوا على الكذب. كانوا عند الترجمة فرقهم عند الترجمة. نعم. أحسن عليك. واتفقوا على ترجمة واحدة، وهذا كان بعد الخراب الأول، فهكذا يمكن ترجمة غير التوراة. وهذه التوراة في زماننا والإنجيل والزبور يترجم باللغة العربية ويعرف المقصود به بلا ريب، فكيف بالقرآن الذي يفهم أهله معناه ويفسرونه ويترجمونه أكمل وأحسن مما يترجم أهل التوراة والإنجيل التوراة والإنجيل؟ نعم. الوجه الثالث أن دعوى العصمة في كل واحد من الحواريين، وأنهم رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسى، دعوى ممنوعة وهي باطلة، وإنما هم رسل المسيح بمنزلة رسل موسى ورسل إبراهيم ورسل محمد عليهم الصلاة والسلام. وأكثر النصارى أو كثير منهم أو كلهم يقولون هم رسل الله وليسوا بأنبياء، وكلهم يقولون هم رسل الله يقولون ما في تعليق يعني تقديم وتأخير لا عندك فيها أكثر وأكثر النصارى أو كثير منهم أو كلهم. نعم. يقولون هم رسل الله وليسوا بأنبياء، وكل من ليس بنبي فليس برسول الله وليس بمعصوم، وإن كانت له خوارق عادات كأولياء الله من المسلمين وغيرهم، فإنه وإن كانت لهم كرامات من الخوارق فليسوا معصومين من الخطأ. والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء لا تدل على أن أصحابها أولياء الله عند أكثر العلماء فضلا عن كونهم معصومين، فإن ولي الله من يموت على الإيمان، ومجرد الخارق لا يدل على أنه يموت على الإيمان، بل قد يتغير عن ذلك الحال. وإذا قطعنا بأن الرجل ولي الله كمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فلا يجب الإيمان بكل ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الأنبياء. بخلاف الأنبياء فإنهم معصومون، لا يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطأ، ولهذا أوجب الله تعالى الإيمان بهم. ومن كفر بواحد منهم فهو كافر، ومن يسب واحدا منهم وجب قتله في شرع الإسلام، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا مبسوط في موضع آخر. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما قولهم لا يلزمنا اتباعه، لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله خاطبونا بألسنتنا وأنذرونا بديننا الذي نحن خاطبونا بألسنتنا وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسكون به يومنا هذا. وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسكون به يومنا هذا. خاطبونا بألسنتنا وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسكون به يومنا هذا. وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلغتنا على ما يشهد لهم الكتاب الذي أتى به هذا الرجل، حيث يقول في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال في سورة النحل: ولقد بعثنا فيه يشهد به الكتاب الذي جاء به هذا الرجل. من الرجل؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا ما في الرجل شيء به هذا، بس بدون الرجل أتى به هذا، حيث يقول في سورة إبراهيم. كان أنسب أوضح. كان عندكم في نسخة كذا؟ الرجل سقطت نسخة. لا، ذكر الرجل أوضح فيه بالمراد. نعم. وقال في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فالجواب عنه من وجوه: أحدها إثبات رسول من قبله إليكم لا يمنع إتيان رسول ثان، فإن بني إسرائيل قد بعث الله إليهم موسى عليه السلام وكانوا على شريعة التوراة، ثم بعث الله تعالى تبارك وتعالى إليهم المسيح عليه السلام، ووجب عليهم الإيمان به، ومن لم يؤمن به كان كافرا. وإن قال إني متمسك بالكتاب الذي أنزل علي، وإن قال إني متمسك، إني متمسك بالكتاب الذي أنزل إلي، كذا عندكم في النص أنزل إلي ماشي، يعني الإنزال إضافة إلى الرسول وإلى المرسل إليهم. أحسن عليك. فكذلك إذا أرسل الله رسولا بعد المسيح وجب الإيمان به، ومن لم يؤمن به كان كافرا، كما أن من لم يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل كان كافرا. وبنو إسرائيل أكثر اختصاصا بموسى والتوراة من الروم وغيرهم بالمسيح والإنجيل، فإنهم كانوا عبرانيين والتوراة عبرانية. الوجه الثاني دعواهم أنهم متمسكون في هذا الوقت بالدين الذي نقله الحواريون عن المسيح كذب ظاهر، بل هم عامة ما هم عليه من الدين، عقائده وشرائعه كالأمانة والصلاة إلى المشرق واتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس واتخاذها وسائط والاستشفاع بأصحابها وجعل الأعياد بأسمائهم وبناء الكنائس على أسمائهم واستحلال الخنزير وترك الختان والرهبانية وجعل الصيام في الربيع وجعله 50 يوما والصلوات والقرابين والناموس، لم ينقله الحواريون عن المسيح، ولا هو موجود لا في التوراة ولا في الإنجيل، وإنما هم متمسكون بقليل مما جاءت به الأنبياء. وأما كفرياتهم وبدعهم فكثيرة جدا، لم ينقل أحد عن المسيح والحواريين أنهم أمروهم أن يقولوا، لم ينقل أحد عن المسيح والحواريين أنهم أمروهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السحرية: تعالوا بنا نسجد للمسيح إلهنا. السحرية كذا ما فيها نسخة، ها؟ سحري منها صلاة السحر يمكن السحر. السحرية سحرية من السحر، وقد يكون أنسب من صلاة سحرية من السحر، لعلها أنسب السحرية. نعم مضبوطة عندك السحرية بحركات، ها؟ فيها ترجمة تحت شو؟ ما هي؟ أنا ما عندي شيء. الصلوات تنقسم إلى سبع صلوات، منها صلاة صلواتهم تنقسم إلى سبع صلوات، منها صلاة السحر. إيه نعم. إنزين خلاص هذه والله نعم. أحسن عليك. طيب تضبط بفتحات سحري. أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السحرية: تعالوا بنا نسجد للمسيح إلهنا. وفي الصلاة الثانية والثالثة: يا والدة الإله مريم العذراء افتحي لنا أبواب الرحمة. الوجه الثالث قولهم إنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلغاتهم، إنما يستقيم إن كان صحيحا في بعض النصارى لا في جميعهم، فإن العرب من النصارى وغير العرب لم يسلم أحد إليهم توراة ولا إنجيلا بلسانهم، وهذا أمر معروف، ولا توجد قط توراة ولا إنجيل معرب من زمن الحواريين، وإنما عربت في الأزمان المتأخرة. فإذا كانت النصارى من العرب تقوم عليهم الحجة قبل محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب نزل بغير لسانهم ثم عرب لهم، فكيف لا تقوم على الروم وغيرهم الحجة بكتاب نزل بغير لسانهم ثم ترجم بلسانهم؟ الوجه الرابع أن يقال: الأمة إذا غيرت دين رسولها الذي أرسل إليها وبدلته، أرسل الله إليها من يدعوها إلى الدين الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، كما أن بني إسرائيل لما غيروا دين موسى وبدلوه بعث الله إليهم وإلى غيرهم المسيح بالدين الذي يحبه ويرضاه. وكذلك النصارى لما بدلوا دين المسيح وغيروه بعث الله إليهم وإلى غيرهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الذي يحبه ويرضاه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قاتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وأولئك البقايا الذين كانوا متمسكين بدين المسيح قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على دين الله عز وجل. وأما من حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن به فهو من أهل النار، كما قال في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الوجه الخامس. إلى هنا يا أخي. جزاك الله خير. يعني أحسن الله إليك، فاصل كلامه لم يترجم لتوراة والإنجيل قبل مبعث محمد. ما أدري وش تقول لي. أقول التوراة والإنجيل لم تترجم قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام إنها ترجمت في عصور متأخرة، ظاهر إنها قد ترجمت لأنهم لما اختلفوا في الرجم قيل لهم هات التوراة، يظن التوراة التي جاء بها مترجمة. نعم نعم.